قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة عبارة عن مقدمة لسلسلة طويلة كلها يتحدث عن عقيدة الإيمان باليوم الآخر. إخوتي في الله، تعرفون أن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا هملا، ولم نذهب بموتنا سدى، بل خلقنا ربنا الكريم لغاية كريمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا قال ملك الملوك، هكذا قال ملك الملوك وعز من قائل سبحانه. خلقنا ربنا لغاية عظيمة، وحملنا أمانة جسيمة، عجزت السماوات والجبال والأرض عن حملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعندما أوجدنا ربنا في هذه الدنيا ما تركنا هملا، بل بعث لنا رسل، وأنزل علينا كتب، وأعطانا وسائل الفهم. قال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وأعطانا العقل لنتفكر ونتدبر، وأمرنا أن ننظر في حال الغابرين، وأن ننظر إلى السماوات كيف رفعت بغير عمد، وأن ننظر إلى الجبال كيف نصبت، وأن ننظر إلى هذه الأرض كيف مهدت وذللت وسطحت. فسبحان الخالق وجل جلاله ربنا ما خلقنا عبثا، وما تركنا هملا، ولن نذهب بموتنا سدى، بل لا بد لكل حي من يوم يمر فيه عليه ويقف فيه بين يديه، يسأله ربنا عن الكبير والصغير، عن النظرات والخطرات واللفظات والخطوات. والسعيد من أعد لكل سؤال جوابا. عباد الله، كلنا راحلون إلى الآخرة مهما طال مقامنا في الدنيا. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلنا أبناء آخرة، وما الدنيا إلا دار ابتلاء، دار اختبار، دار فتنة ومحنة. دنيا إلا دار مقر، أما المستقر ففي الآخرة عند ربنا عز وجل في الجنة أو في النار عياذا بالله تعالى. لماذا حديثنا في هذه الليلة المباركة عن الإيمان باليوم الآخر؟ لماذا نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر في هذه الليلة المباركة؟ الجواب: لأن عقيدة الإيمان باليوم الآخر جزء من عقيدتنا. جزء من ديننا، وتعلمه فرض عين على كل مسلم. فرض عين أن نتعلم علوم العقيدة على كل مسلم، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وربنا جل جلاله وصف أهل النجاة في صدر سورة البقرة بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وعلى ذلك فأهل الهداية والنجاة في الآخرة من صفاتهم: وبالآخرة هم يوقنون. هذا الكلام جزء من عقيدتنا، فرض عين علينا أن نتعلمه. وفي حديث جبريل الصحيح المشهور الذي شاع وذاع وبلغ الآفاق، قال جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. إذن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أركان الإيمان ستة، وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لماذا نتحدث عن اليوم الآخر؟ لأنه جزء من عقيدتنا، لأنه ركن عظيم من أركان إيماننا، لأنه من صفات أهل النجاة، وبالآخرة هم يوقنون. إنه جزء من عقيدتنا، بل حتى غير المسلمين من عقيدتهم الإيمان باليوم الآخر. اليهود يؤمنون باليوم الآخر، النصارى يؤمنون باليوم الآخر، غير أن إيمانهم باليوم الآخر غير معتبر، لأنه إيمان مشوه. اليهود والنصارى يقولون مثلا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا إيمان مشوه باليوم الآخر، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال تعالى ردا عليهم في نفس الآية: تلك أمانيهم. ده بيحلموا، تلك أمانيهم. باعوا في القرون الوسطى في أوروبا، في الفترة الزمنية التي سماها أهل التأريخ بالعصور المظلمة، كانوا بيبيعوا الجنة، باعوا صكوك الغفران. واحد يذهب إلى رجل الدين عندهم، يديله ورقة فيها صك بالمغفرة مقابل 10,000 أو 20,000، يعني باعوا الجنة، باعوها بصكوك. ما عليك إلا إذا جاءك الملك في الآخرة يريد أن يذهب بك إلى النار، إلا أن تبرز له، ما عليك إلا أن تبرز له صك الغفران. قل له: تفضل. قل لك: أنا آسف يا فندم، روح الجنة. إيمانهم بالآخرة ليس بمعتبر. حتى اليهود قالوا: ولو دخلنا النار لأننا قتلنا بعض الأنبياء وسرقنا وزنينا وظلمنا، حتى لو دخلنا النار لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طب هل هذا إيمان معتبر باليوم الآخر؟ إذا نحن نتحدث عن اليوم الآخر لماذا؟ واحد، لأنه جزء من عقيدتنا. اثنين، لأنه ركن من أركان إيماننا. ثلاثة، لأنه من صفات أهل النجاة في الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. ولماذا نتحدث عن اليوم الآخر أيضا؟ الجواب: لأنه قل أن تجد سورة في القرآن إلا وفيها ذكر للجنة والنار وللثواب وللعقاب. الكلام ده تقريبا في جل سور القرآن، قل أن تجد سورة في القرآن إلا وفيها وعد ووعيد، ذكر الجنة وذكر النار، ذكر العقاب وذكر الثواب، ذكر المحسنين وذكر الفاسقين أو الظالمين أو الكافرين. والإنسان لا يصلحه إلا عقيدة الثواب والعقاب. الإنسان مطبوع على كده، يؤمر بالأمر ثم نطمعه في ثواب إن فعل، ونزجره بعقاب إن لم يفعل. ولذلك حتى الجماعة بتوع القطاع الخاص ناجحين عن بتوع القطاع العام. ليه؟ القطاع الخاص مفرمة، هتديه شغل هديك فلوس، هتقعد هخصم منك، فبينجحوا لأنهم مشغلين الناس بقرباج الثواب والعقاب. إنما القطاع العام خرب في معظم دول الإسلام لأنه مهلهل متراخي متهدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك القول المنسوب لرابعة العدوية اللي كانت بتقول فيه: اللهم إني لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، هذا القول هراء، كلام فارغ. أولا، بعض أهل العلم ينكر وجود شخصية اسمها رابعة العدوية، يقول لك ما فيش أصلا، وقد أخطأ، لأنه لو كلف نفسه وراجع سير أعلام النبلاء، لو راجع كتب التراجم لوجد ترجمة لرابعة العدوية. لكن الهالة التي تحيط بها، التي أخذها الناس من الأفلام، كلها كذب، كلها كذب في كذب. فمن ضمن الكذب عليها أنها كانت تقول: اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. هذا كلام فارغ، حتى لو كانت هي التي قالته، هذا كلام فارغ. لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاف من النار ويطمع في الجنة. ده النبي لما قرأ المرسلات وهود وأخواتهما شعر شاب خوفا من ذكر النار والقيامة وما فيها. قال: شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم أخوف خلق الله من الله، كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. كان خايف. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في دبر كل صلاة قبل التسليمتين أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم، يعني الديون والذنوب. كان خايف. كل صلاة بيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعليه فنحن نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر، لأنه قل أن تجد صورة في القرآن إلا وفيها ذكر الجنة والنار. ونتحدث عن اليوم الآخر أيضا لكثرة الشبه التي ترد في هذا العصر على أهل الإسلام، وكلها يشكك الناس في الإيمان باليوم الآخر. شبه كثيرة. هذا ينكر عذاب القبر، في ناس بتنكر عذاب القبر وتنكر نعيم القبر وتنكر سؤال القبر وما يحصل في القبر جزء من الإيمان باليوم الآخر، وهذا ينكر الشفاعة، وهذا ينكر كذا، وهذا ينكر كذا. فأحببتم من خلال هذه الدروس المفيدة إن شاء الله أن نثبت بالدليل الشرعي القاطع، بل وبالدليل العقلي، ما يكون في الدار الآخرة، وذلك ليستيقن الذين آمنوا، ولنقطع دابر المذبذبين لغيرهم. ونتحدث عن اليوم الآخر لرفع الجهل، حتى تعرف يا عبد الله لماذا خلقت، وماذا سيحصل لك عند الموت، وما الذي سيحصل لك في القبر، وماذا سيحصل لك في أرض المحشر، وماذا أعده الله من جحيم لأهل الكفر والضلال، وماذا أعده الله من نعيم لأهل الطاعة لرفع الجهل. لابد أن تعرف لماذا خلقت وما هو المطلوب منك. ناس كتير جدا جهلة بدينها، جهلة، فنريد أن نرفع غطاء الجهل عن ملايين المسلمين الذين يجهلون مئات المسائل فيما يخص الإيمان باليوم الآخر. معايا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله الشيخ عنا خير الجزاء. أكرمك الله. يا شيخ أريد أن أسألك 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، يا شيخ أنا شعري مشعد، وهنا في الجزائر يوجد كريمات لترطيب الشعر ولكن فيها كحول. مع العلم يا شيخ أنا أريد أن أستعمل الكريمة في الشعر وليس في فرق. طب اسمعيني، أنت بدأت سؤالك باللغة العربية الفصحى وبأنا، فأرجو تسألي بأنا وباللغة العربية الفصحى. اتفضل. يا شيخ أنا شعري مجعد. شعرك مجعد. أيوة. وعندنا هناك كريمات لترطيب الشعر. كويس. ولكن فيها كحول. فيها كحول. ولكن يا شيخ أنا أريد أن أستعمل الكريمة إلا في الشعر دون أن ألمس فروة الشعر. تمام. وصل السؤال. هل هذا حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني. تمام. يا شيخ أنا لم أكن ملتزمة، والله من علي والتزمت. وفي السجود عندما أقول سبحان ربي الأعلى في الأخير أقول أحمد الحمد لله والشكر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا بدعة؟ طيب. والسؤال الثالث، نشتري أقمصة ولكن فيها حيوانات التي معناها في الكرتون، هل هذا حرام أم حلال؟ بارك الله فيك. يا شيخ وعندما نكون في رمضان وأريد أن أستحم وأغسل وأنظر إلى العورة، هل هذا حرام أم حلال؟ حاضر. وهل أعيد الصيام؟ حاضر، هجاوبك إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ. أكرمك الله، أكرمك الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، يا رب يكرمك يا رب. الله يبارك فيك. بص هسأل حضرتك سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون. من الذي يتساءل عنه الناس، ولماذا أنكروا النبأ العظيم؟ فياريت حضرتك يعني تدينا توضيح لهذا السؤال وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر؟ قلت لرفع الجهل عن ملايين المسلمين الذين يجهلون مئات المسائل في هذا الباب. احنا نواجه بطوفان كله يشكك الناس في الإيمان باليوم الآخر، ويغنى كالذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، واحد تايه لا عارف خلق ليه ولا أصير إيه ولا كام يودي فين، تايه. أو كقول الآخر، وهذه أشعار درسناها في المدارس وغناها مشاهير، يقول لك أعطني الناي وغني، فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. كلام فارغ، بقى الغناء سر الوجود، ما ربنا عز وجل خلق الناس عشان يغنوا، هذا هو السر. يبقى وما خلقت الجن والإنس بدل إلا ليعبدون، نقول إلا ليغنون. ثم يقول المغفل وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود، هذا كله إلحاد. من الذي يبقى بعد أن يفنى الوجود؟ الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فسوف نتحدث بالتفصيل عن الإيمان باليوم الآخر لرفع الجهل عن الناس. ثم نتحدث عن الآخرة حتى يقصر أمل الناس في الدنيا ويستعدوا للآخرة. الناس كثيرون منهم صاروا عبيدا للدنيا، نسوا الآخرة، الناس في غفلة. إي والله الناس في غفلة، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. كنت في جنازة من أيام، حوالي 3 أيام، يقول لي يا غاسل الميت: لقد كنت معه ليلة أمس وكنا نمرح ونضحك، كيف مات؟ كيف مات؟ لكل أجل كتاب. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. الناس في غفلة أعمتهم الدنيا، طمست على بصائرهم وأبصارهم، فنريد من خلال هذه الدروس أن نزيح الغمة، نكشف هذا الستار الثقيل الكئيب. اسمع يا عبد الله، ليقصر أملك في الدنيا. روى الإمام الترمذي في السنن وقال: حديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، مالي والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف فراح وتركها. أنت في الدنيا يا عبد الله كمسافر في يوم قائظ صائف حار، وجد شجرة مورقة فاستظل في ظلها إلى أن تنكسر حدة الحر ثم تركه. أنت مروح، الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر. الدنيا قنطرة الآخرة، متاعها قليل، عمرها قصير، زادها حقير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك، هل النقاب ده فرض عن سنة؟ دي أول حاجة. تاني حاجة يا فضيلة الشيخ، كنت هقول لحضرتك أنا نفسي ألبسه جدا جدا جدا، لأن بحس إن أنا وأنا لابسة بحس إن أنا عريانة، بحس إن أنا نفسي ألبسه وأبقى بعيدة عن ما حدش يشوفني أبدا، أنا أبقى قدام جوزي بس مش أكتر من كده. بس أنا عايز أعرف هل هو سنة ولا حرام؟ وأنا جوزي كان مش مقتنع بيه، وأنا فضلت أقنعه وقلت له ان انا حلمت بحاجه زي كده، فهل هو انا ما حلمتش، بس انا فضلت استخير ربنا واقول له يا رب لو الحاجه دي فثبتني وخليني يعني افضل بها وابقى عايزاها واستمر فيها يعني، فهل ده حرام ان انا قلت له كده عشان اقنعه ولا مش حرام؟ بس وعايز اعرف يعني جزاك الله خير، اني هل ان انا كده بقى اخدت ذنب ان انا قلت له كده، فهو لما قلت له كده هو وافق، فهل ده بقى اخدت ذنب؟ وهل ممكن النقاب اشيله قدام المحرم زي ابو الجوز او ابو جوزي او الناس المحرمه عليا يعني، هل كده ينفع؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. اتصال من البحرين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا باهل البحرين. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخ انا الله يسلمك، عندي مشكله من بعد عمليه، عندي بعد عمليه صار لي شلل، وفي وقت الصلاة لما أصلي ساعة تخرج مني ريح أو بول، وهذا كان مستمر معاي يعني، فشنو الحل وشنو الطريقة في الصلاة؟ جزاكم الله الخير عنا وعن المسلمين إن شاء الله أجمعين. يا رب أكرمك الله، بارك الله فيك. تابع معي وتسمع الجواب إن شاء الله. طيب، قلت من فوائد الحديث عن اليوم الآخر أن نوقظ الناس من الغفلة. الدنيا طمست بزخرفها على قلوب الناس وعلى أعين الناس، مع أن الموت بالمرصاد، وقل أن يمر علينا على الكثير شهر إلا ونرى جنازة قريب أو حبيب أو جار أو أي مسلم، فلا بد أن نفيق من غفلتنا ونقوم من كوبتنا قبل أن نندم ساعة لا ينفع الندم. لابد أن نقوم من كبوتنا قبل أن نعض على الأصابع من الندم ساعة ألا ينفع الندم. ولو أن هناك إيمان حقيقي بالآخرة والله العظيم لقل الحسد. المؤمن بيقين بالآخرة لا يحسد، المؤمن بيقين بالآخرة لا يسرق، المؤمن بيقين بالآخرة لا يظلم. كيف يسرق أو يحسد أو يتكبر أو يطمع أو يظلم وهو راحل وبين يدي ربه سيقف، وعن هذه الأحوال سوف يسأل. كذلك نتحدث عن الآخرة لدنوها. الآخرة أقرب إلينا من شراك نعالنا، وشراك النعل هو رباط النعل، سير يربط به النعل. الآخرة قريبة جدا منا، إما أن تدهمك الساعة وإما أن يأتيك ملك الموت فتصبح في القبر، والقبر أول منازل الآخرة. والمصيبة أن الموت لا يأتي إلا بغتة. يا كان معايا ليلة أمس، أين هو؟ تحت التراب الآن في الحفرة المظلمة. الموت يأتي بغتة، والساعة لا تأتي إلا بغتة، والساعة قريبة. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. شفتوا الفارق بين الصابع ده والصابع ده قد ايه؟ 2 سنتي. تقول ازاي يا عم؟ ده النبي بعث من اكثر من 1400 عام ولم تقم القيامة الى الان، كيف يقول بعثت انا والساعة كهاتين؟ المعنى ان الزمان الذي مر على الارض على الدنيا مذ خلقها الله اطول بكثير من الزمان الذي سوف يأتي بعد بعثة رسول الله. هو آخر الأنبياء فلا نبي بعده، أمته آخر الأمم، ليس بعدنا أمة، بعدنا القيامة. الساعة قريبة يا عباد الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف يقول ربنا أتى أمر الله فلا تستعجلوه والقيامة لم تأتي بعده؟ الجواب: اعلم يا عبد الله أن المستقبل والماضي والحاضر عند الله سواء. وأتى بمعنى سيأتي بيقين، والعربي إذا أراد أن يؤكد أمرا سيفعله في المستقبل يخبر عنه بصيغة الماضي: أتى أمر الله، لأنه سيأتي يقينا، سيأتي يقينا. فنتحدث عن الإيمان بالآخرة، إن الآخرة قريبة جدا جدا جدا، ظهرت أمارات كثيرة من أماراتها الصغرى، فإما أن نموت ونصبح في الدار الآخرة، وإما أن تأتينا الساعة فعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونتحدث عن الدار الآخرة لأن عدم الإيمان باليوم الآخر سبب أضرارا فظيعة على مستوى البشرية. لو طرحت سؤالا فقلت: ما هي أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر؟ لكان الجواب كالآتي: أقول إن أزمة البشرية اليوم في عدم الإيمان باليوم الآخر. الرأسمالية ربها الدولار، وقديما الشيوعية كان ربها إنكار العزيز الجبار، يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا. والغرب ربه في الحقيقة هو الدولار. طيب، معايا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي سامعك. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون وكلمني. أريد سؤالك يا شيخ، ما حكم المرأة التي ترتدي النقاب وتنزعه؟ نعم. وعندي سؤال ثاني من فضلك. تفضلي. أنا تطلقت ظلمني زوجي وطلقني بسبب غيرة حماتي، ولكن عندي إخوتي داخلي يقول لي ادعي الله ادعي الله ادعي الله، فأنا أقوم الليل وأصلي والحمد لله، ولكن إخوتي داخلي يقول لي ادعي الله ربما يرجع لك زوجك، ماذا لا أعرف ما هذا الإحساس. حاضر، أبشري، بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام البركات. السلام عليكم. عليكم السلام البركات. تفضلي. لو سمحت ستي كانت زمان رضعت كلب وهي بترضعه، فعايزة أعرف إن كانت حرام اللي عملته ده، لو هو حرام نعمل لها إيه عشان نكفر عن اللي هي عملته؟ يعني طيب حاضر، هجاوبك حاضر. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر: واحد، خراب الدنيا. لو ما فيش إيمان باليوم الآخر الدنيا تخرب. الرأسمالية ربها الدولار، والشيوعية كان ربها إنكار العزيز الجبار. ويوم أن كان هناك إيمان حقيقي بالآخرة كان لنملة سليمان ولعنزة عمر من الحقوق ما لا يحلم به إنسان. يوم أن كان هناك إيمان حقيقي بالآخرة كان لنملة سليمان ولعنزة عمر من الحقوق ما لا يحلم به إنسان. الغرب، أوروبا، أمريكا، الأمم التي في جنوب شرق آسيا، الصين، اليابان، يتفننون في الاستمتاع بالشهوات والملذات، إباحية فاجرة، زنا محارم. منهم من يمارس الحرام مع أمه مع ابنته، فجور. الإنسان الغربي يريد أن يحول الدنيا إلى مصاصة قصب. عارفين مصاصة القصب؟ حاجة يتمتع بها على قد ما يقدر، ما تقولوش حرام وحلال، قول له متعة. ليه؟ لا يؤمن بالآخرة، هو ابن الدنيا، نتج عن عدم إيمانهم بالآخرة الإيمان المعتبر إن وقعوا في كل البلايا المحرمة، وهذا ضرر من أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر. يا أخوانا، أعلى نسبة انتحار في العالم فين؟ في أغنى دول العالم: السويد، الدول الإسكندنافية اللي معها مليارات ويعيشون في رغد رغيد. ليه؟ ينتحروا ليه؟ تمتعوا بكل الحرام: زنا، خمرة، قمار، لواط، حتى نزلوا على البهائم وملوا من الدنيا، زهقوا، أرادوا أن يروا ما الذي بعد الموت. اللي بعد الموت لهم إن ماتوا على ذلك جهنم والعياذ بالله. إنما لما يكون في إيمان باليوم الآخر، هذا الإيمان يصون الأعراض، يحفظ أموال الناس، يحفظ دماء الناس. ورحم الله عمر عندما طاف بالمدينة في ليلة فسمع امرأة تقول: لقد طال الليل واخضلت جوانبه، على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. ما الذي جعلها تضبط نفسها؟ خايفة من جهنم، خايفة مما في اليوم الآخر من خزي لأهل المعاصي. إنما ما فيش إيمان بالآخرة الدنيا تخرب. رحم الله عمر ابن عبد العزيز عندما قال لعمر ابن مهاجر: يا ابن مهاجر، إذا رأيتني حت عن الصواب فأمسك بتلابيب ثوبي وهزني في الهواء وقل لي اتق الله يا عمر فسوف تموت. خوفوا بالآخرة، خوفوا من الموت وما بعد الموت. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ موسى، أكرمك الله. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. أنا جوزي متعين تعيين معوقين، فما راحش الشغل عليه اسم والراتب بتاعه في شيء من الحرام؟ طب ليه ما بيروحش الشغل؟ ايه؟ ليه ما بيروحش الشغل؟ ما هو رجليه وجعاه، فهو يعني تعين معوقين. طيب حاضر، هجاوبك ان شاء الله. اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد. ايوه يا فندم. لو سمحت انا بصلي واقرأ الاذكار وكله بس احس ان صلاتي كده يعني ما هي مقبولة ما ادري ليش. طيب. ويعني كده يجيني ضيق في صدري اني انا ما هي صلاتي ما هي مقبولة وارجع واعيد. طيب. هجاوبك. هجاوبك ان شاء الله. طالع معايا الله يبارك فيك. قلت من أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر خراب الدنيا. نظرة على الغرب إلى أخلاقهم تجد انفلات الشهوات. الغب من الحرام غبة. الإباحية. في الغرب يصنعوا أشياء عجيبة. مسابقات للكلاب. أجمل كلبة. أجمل قطة. مصارعة للديوك. ناس فارغة. ناس فارغة. عندها خواء عقائدي. كذلك من أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر ضياع الفقراء، ضياع اليتامى، ضياع المساكين. اسمع إلى هذه الآيات وتدبرها معي. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. الدين هنا معنى يوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين. وصفه إيه يا رب؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. واحد لا يؤمن بالآخرة هيطعم مسكين ليه؟ يطعم يتيم ليه؟ يكسو فقير ليه؟ أعطيه ثمرة جهدي وكدي وتعبي وعرقي ليه؟ اللي ما عندوش إيمان بالآخرة لا يحنوا على المساكين، وإن فعل يفعل لمصلحة دنيوية زي الدول الكبيرة التي تعطي القمح للدول الفقيرة لتستعبدها، مش لله، مش لله. في سورة ياسين قال أهل الكفر: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. طب وإحنا مالنا؟ مش ربنا الرزاق هو الذي خلق المسكين هو الذي يطعمه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اللي مش مؤمن بالآخرة يبقى عبد للدنيا، لا يعرف من حوله، بخيل شحيح. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، في النار تحطم عظامه. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة. اللهم سلم سلم يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ممكن عندي سؤال. تفضل. حضرتك عارف الأفراح اللي هي اليومين دول فيها غنى واختلاط وكده. نعم. فمثلا يعني واحد صاحبي عزيز عليا عزمني الفرح وأنا مش عايز أروح الفرح عشان خاطر الاختلاط والغنى وكده، وبرضه خايف من ربنا مش عايز أعمل ذنب. نعم. أنا مش عارف أعمل إيه. هجاوبك حاضر. وعايز أعرف حكم الأفراح ديت. أبشر، هجاوبك إن شاء الله. هجاوبك. اتصال من الامارات. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي انا عندي سؤال لو سمحت. اتفضل يا حبيبي. انا كنت سافرت الامارات زياره. كويس. كويس. ولكن ظروفي يعني محتاج الشغل، فشغال حاليا في قهوه، فهل شغل القهوه حرام ولا حلال؟ هذا اللي انا عايز اعرفه يعني. بتعمل ايه في القهوه؟ شغلك ايه؟ انا معايا بكالوريوس حتى الان، وسافرت الامارات زياره ولكن ما لقيتش، ما عرفتش احط شغل، فحاليا شغال في مقهى. حاضر. والراجل واخد عليا فلوس عايز اسيب المقهى، فمش عارف اسيب المقهى حاليا يعني. هجاوبك ان شاء الله. تابع معايا وتسمع الاجابه ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. شيخ؟ ايوه نعم اتفضلي. لو سمحت انا بسال على اساس ان انا في رمضان بحب اتعبد يعني، فلو قلت ان انا هاخد مرضي من المدرسه بتاعتي اجازه يعني عشان مرضي وانا مش مرضي، فيبقى ده حرام ولا حلال؟ حاضر. كتر خيرك. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. سوري من الجزائر. اتفضلي يا اختي. ألو. السلام عليكم. وطي التلفزيون. اريد ان السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. اريد ان اشتري سيارة جنبين. نعم. السلام عليكم الشيخ. اريد ان اشتري سيارة جنبين و 32 الف دينار. عند بائع سيارات. نعم. بالقيد. نعم. أكون ملف وأعطي الدفعة الأولى 700 ألف دينار. نعم أخوي المخرج يركز معي في السؤال ده. طب الاتصال انقطع وتقول لي الوقت اللي فضل قد ايه. السلام عليكم ورحمة الله. ماشي يا شيخ، عايز اتصل اسأل بس على فلوس الزكاة، ينفع اجيب منها حلية ذهبية وتفرق في مس أبوين؟ بتقولي فلوس الزكاة مالها؟ أيوة. سؤالك ايه؟ طفلة يتيمة الأبوين، نجيب لها حلية ذهبية من الزكاة؟ مش سامع السؤال كويس. فلوس الزكاة. فلوس الزكاة. ينفع نجيب منها حلية ذهبية لطفلة يتيمة الأبوين؟ ينفع نجيب منها هدية ذهبية لطفل يتيم؟ الأبوين. وكمان في سؤال كمان، نجيب منها ندي منها المريضة والعياذ بالله سرطان؟ حاضر، هجاوبك. جزاك الله خير. بارك الله فيكي. اتصال من فلسطين، حي الله أهل فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. رد التحية. أسألك سؤال كده لو سمحت. تفضل. إيه الشرع حدد الربح في التجارة لو سمحت بالله؟ حد الربح في التجارة؟ نعم. أنا التاجر بدي أربح، هل الشرع حدد الربح؟ أبشر. شكرا لك، السلام عليكم. بوركت يا صاحبي. الله يبارك فيك. اتصال يا اخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ موسى؟ ايوه يا فندم. لو سمحت كنت عايز اسأل بالنسبة لسنة الفجر. نعم. لما انا عايز دلوقتي ادخل المسجد، سمعت ان في نهي عن صلاة اكثر من ركعتين بعد الاذان. فهل مثلا لو انا صليت السنة في البيت، صليت السنة في البيت وطلعت رحت المسجد، أصلي ركعتين تحت المسجد ولا لا؟ حاضر، هجاوبك إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. قطعنا استأنف. قلنا أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر: واحد، خراب الدنيا، انفلات الشهوات، الانغماس في المحرمات كما قال الله تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اثنين، من أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر ضياع الفقراء والمساكين واليتامى. دليل ذلك: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إنما أهل الإيمان باليوم الآخر دفعهم إيمانهم وخوفهم من الآخرة إلى مد يد العون لأصحاب الحاجات. واسمع إلى سورة الإنسان أيها الإنسان، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خد بالك من اللي جاي دي بقى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خايفين من الآخرة، من النار، من يوم القيامة، من سؤال القبر. وهذا الذي جعلنا نطعم المساكين واليتامى والفقراء الطعام على حبه. تعرفون أن هناك دول كبيرة، أمريكا، تلقي القمح في البحر لتحافظ على قيمته الشرائية حتى تستعبد به دول. ما عندهمش إيمان بالآخرة معتبر. لو عندهم إيمان معتبر بالآخرة لأطعموا اليتامى والمساكين والفقراء بما فاض عن حاجيتهم أو بسعر رخيص. هناك دول الآن تستخدم القمح والأرز وهذه المحاصيل الاستراتيجية لاستخراج الوقود الحيوي وده اللي عمل مجاعة في العالم. العالم مهدد بمجاعة ان هذه دول لا تؤمن ايمان معتبر بالآخرة. انا وبعد الطوفان مصلحتي فقط. انما المؤمنون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. من ايطاليا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ حضرتك دلوقتي انا عايشه في ايطاليا فكيف اكون داعيه اسلاميه هنا لدين وانا محجبه وزوجي ملتحي والحمد لله. وبالنسبه لحضرتك بتتكلم عن ال الاوروبيين عامه في الشهوات وكذا بالعكس احنا دلوقتي هنا العرب بيقلدوهم من الاسف. نعم. يعني تلاقي واحد بتمشي مع زوجته الدياسه هنا بقت منتشره جدا. لا حول ولا قوه. انا مش عارفه انا نفسي اكون داعيه اسلاميه هنا للاوروبيين ولكن في نفس الوقت ببقى عايزه ادعي اسلاميه كمان للعرب فانا مش عارفه اعمل ايه. حاضر. شكرا جزاكم الله خير. اكرمك الله. قلت كذلك من أضرار عدم الإيمان باليوم الآخرة الركون إلى الدنيا وتسويف التوبة وتسويف العمل الصالح. تقول لامرأة تحجبي يا أبت الله. تقول لك إن شاء الله لما يجيني عدلي وتزوج بعدين يا عبد الله صلي بعدين. الواحد منهم لو ضاع منه 10 جنيهات بات متململا حزينا ولو فرط في الصلوات 5 في جماعة لا يحرك شفتيه ببنت كلمة متحسرا متألما لما هو فرط. صارت الدنيا أعظم في قلوب الناس من الآخرة وهذا صنف بئيس من البشر. قال ربنا لهم في سورة يونس أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أبني خصا كوخ فقال يا عبد الله ما هذا إن الأمر أسرع من ذلك. يبقى الإيمان باليوم الآخر يخلي القلوب فيها رضا يخلي القلوب فيها زهد يخلي القلوب فيها تسليم لمقدور الله. وعدم الإيمان باليوم الآخر يملأ القلوب بالطمع والجشع والغل والحسد والمصارعة على الشهوات الفانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا انتوا عارفين تسمي الدنيا ليه؟ دنيا من الدنو يعني القرب من الآخرة. عش ما شئت فإنك ميت. هب أنك عشت كعمر نوح عليه السلام وما عمر نوح بالنسبة للآخرة كأنه ساعة. دنيا من الدنو قريبة من الآخرة أو دنيا من الدناء يعني الحقارة دنيا حقيرة جدا. قال علي رضي الله عنه الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب. ثاني الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب. معك 10 مليون جنيه هتعمل ايه؟ هلبس كويس جدا هاكل كويس جدا هشرب احسن حاجة هتجوز اجمل امرأة في العالم هركب افضل سيارة. مش هي دي الدنيا؟ تستطيع ان تشتري بالمال عافية؟ تستطيع ان تشتري بالمال عمرك الذي مر؟ ما تقدرش. قال علي افضل طعام الدنيا العسل وهو بذقة حشرة وأفضل ثياب الدنيا الحرير وهو نتاج دودة وأفضل شراب الدنيا الماء وفيه تشاركنا الدواب وأفضل متع الدنيا النكاح وفيه تلتقي مبال مع مبال أعضاء خسيسة، وأفضل مراكب الدنيا الخيل وعليها يصرع الرجال. يبقى إذا لم نؤمن بالآخرة خربت دنيانا. من أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر أن يسلط ربنا علينا أعداءنا ويقذف في قلوبنا الوهن. الوهن كما قال نبينا في حديث حذيفة: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قيل أمن كلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يقذف ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الله أسأل أن يجعلنا ممن آتاهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنه ولي ذلك ومولاه. إلى أسئلة. أخت من الجزائر بتقول: شعري مجعد وبستخدم كريم لتصفيف الشعر وفيه كحول، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز إن شاء الله تعالى على الراجح. نعم يجوز إن شاء الله تعالى على الراجح من أقوال أهل العلم، وكذا يجوز وضع الكحول في الطيب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله. لم أكن ملتزمة والحمد لله ملتزمة وهداني ربي والحمد لله، وفي كل سجدة أقول الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله في كل سجدة. المداومة على هذا بدعة، المداومة على هذا بدعة. اللهم صل على محمد. أشتري أقمشة فيها صور حيوانات، الأقمشة التي فيها تصاوير لإنسان أو لحيوان ورأسه ليس بمطموس حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ورجع وجد عائشة قد سترت بيتها بستارة فيها تصاوير أمرها بهتكها فهتكتها قطعتها. وأنا في رمضان أغتسل وأنا صائمة أغسل العورة، هل هذا يفسد الصيام؟ أبدا، هذا لا يفسد الصيام إن شاء الله. الله تعالى يقول: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كانوا عن ماذا يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. وما هو النبأ العظيم؟ الآخرة، القيامة، القيامة وما فيها. ولماذا سميت القيامة بالنبأ العظيم؟ لأن العرب يسمي الخبر الخطير المهم جدا نبأ. والجماعة الإعلام عندنا بتوع تقارير الأخبار يقول لك آخر الأنباء، موجز الأنباء، نبأ يعني أهم الأخبار. وأخطر خبر في العالم الدين، الآخرة وما فيها. ولذلك ربنا سماها بالنبأ العظيم. هل النقاب فرض أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم عندي أنه فريضة، أنه فريضة. ومن أهل العلم أئمة أكابر قالوا النقاب فضيلة وليس بفريضة إلا على المرأة التي تخشى على نفسها من الفتنة، وهذا زمن الفتن. قال بعضهم إذا كانت جميلة جدا تلبس النقاب، طب الجمال نسبي، أنا تعجبني البيضاء وهذا تعجبه السمراء وهذا تعجبه الطويلة وهذا تعجبه البدينة، وهذا من رحمة الله بالرجال والنساء، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. فالنقاب في هذا الزمان زمان الفتن والاغتصاب على قول من قال بأنه فضيلة يتوجب في هذا الزمان، والله أعلم. عايز ألبس النقاب وزوجي غير مقتنع، وأنا أقنعته بكذبة، قلت له ده أنا حلمت شفت رؤية وهاتف بيقول لي في المنام البس النقاب، وزوجي اقتنع وهلبسه. اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ غلط، لأنه كذبة على الله. اوعى يا مسلم، اوعى يا مسلمة أبدا تقولي شفت رؤية وانت ما شفتيش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفر الفرى، يعني أكذب الكذب، أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. يقول لك شفت في المنام وهو ما شافش، حتى لو النية صالحة، ده كذاب بيكذب على الله، مصيبته كبيرة. فيا أمة الله استغفر الله وتوب إليه ولا تعودي لمثلها أبدا. هل يجوز أخلع النقاب قدام محارم من الرجال؟ قدام والدك وعمك وخالك وابن أخوك وابن اختك واخوك وكل من حرم واخوك في الرضاعة كل من وحماك كل من حرم عليك تحريما ابديا له ان يرى ما فوق السرة وتحت الركبة او يراك في ثياب مهنتك. القول الاول قول الجمهور. نعم فهذا لا بأس به ان شاء الله. اخو زوجك لا، خال زوجك لا، عم زوجك لا، دول مش محارم. عندي عملية بالشرج وبيخرج مني ريح او بول، لو بيخرج منك شيء نتيجة العملية مستمر او ريح مستمر بحيث لو توضأت ودخلت في الصلاة خرج ريح، ذهبت وتوضأت ورجعت للصلاة خرج ريح، او ينزل منك البول وكلما استنجيت وخرجت نزلت قطرة بوله، استنجيت وخرجت نزلت قطرة بول، لو هذا يحصل دائما او غالبا فانت تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن خرج منك في الصلاة ريح أو نزل منك بول هذا اسمه حكم سلس البول وحكم انفلات الريح وحكمه يقاس على حكم المستحاضة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم المرأة التي ترتدي النقاب وتنزعه؟ أقول لها قال الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظلمني زوجي وطلقني بسبب أمه وأنا الآن يعني هاجس أو أسمع من يقول لي عليك الدعاء الدعاء لعله يرجع إليك، ماذا أصنع؟ عليك بالدعاء، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، لا يرد القضاء إلا الدعاء، عليك بالدعاء يا أمة الله. جدتي أرضعت كلب ماذا نفعل؟ ولا حاجة، تعملوا إيه؟ ولا حاجة، لكن الكلب نطعمه نسقيه نشتري له لبن وهذا إحسان. وامرأة من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة، إنما أنا مش متصور كيف أرضعت الكلب، هل ألقمته ثديها كما فعلت مع أولادها؟ على أي حال ماذا نفعل؟ ما تفعلوش حاجة وخلص وانتهى الأمر. زوجي لو سمحت أنا أصلي وبعمل طاعات كثيرة وأحس أن صلاتي غير مقبولة ماذا أفعل؟ اتهام النفس بالتقصير من علامات الإخلاص، اتهام النفس بالتقصير من علامات الإخلاص، وإلا فعمر بن الخطاب ذهب إلى حذيفة ابن اليمان وقال له أسألك بربك يا حذيفة أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر خشي على نفسه من النفاق اتهمته بالتقصير، ومع ذلك يا أمة تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وحاولي أن تصلي في جماعة إن استطعت، وصلاتك في بيتك أفضل لا شك، لما حاولي أن تصلي في جماعة لأن هذا أخشع، هذا أخشع لك إن شاء الله. والله أسأل أن يذيقك حلاوة الإيمان وينزل على قلبك برد الرضا والسكينة، آمين. بيقول لي أنا دعيت إلى عرس إلى فرح، والفرح فيه تبرج واختلاط ومنكرات، وهو عرس لصاحبي، ماذا أفعل؟ لا تذهب. يقول لي عشان أعمل الواجب، والله لو تعرف الواجب ما تروحش المكان أهله ما فعل الواجب الذي أوجبه الله، اوعى تروح. قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز قبض على 8 بيشربوا الخمرة قال جلدوهم، فقال واحد والله ما شربت الخمر وأنا صائم. طب وقعد مع الخمرجية ليه صائم؟ عددهم حلوة فيها فرفشة. قال عمر به فابدأوا اجلدوا الأول. قال ولماذا تجلدني ولم أشرب الخمر؟ قال ألم تقرأ قول الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أنا في الإمارات وشغال في قهوة، القهوة عملها فيه حلال وفيه حرام، بنزل ينسون وعصير وقهوة وشاي هذا حلال، بنزل شيشة معسل هذا حرام، بيلعبوا قمار على دومينو وطاولة وورق هذا حرام، عنده دش وقنوات إباحية ورقصات وفضايح للنهار هذا حرام، فالمكان عموما موبوء، فانظر أنت بتعمل إيه فيها. ومع ذلك إن كان حراما فاتركه، وإن كنت تعمل في الجزء الحلال فأنت في مكان فيه شبهة، فحاول أن تبحث عن عمل آخر. وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا في رمضان ببقى صايمة وبعمل أجازة مرضية وأنا غير مريضة، هذا غش، هذا غش. حوشي اجازاتك الاعتياديه ولكذا ولكذا وخذيها في رمضان. هل يجوز ندي من زكاه المال هديه ذهبيه لطفل يتيم؟ لا، زكاه المال مال، زكاه المال تخرج مال، ومش كل طفل يتيم يستحق الزكاه، اليتيم الفقير او اليتيم المسكين. اخر سؤال بيقول لي هل الشرع وضع حد للربح في التجاره؟ لا، قال تعالى واحل الله البيعه وحرم الربا. كتير من الناس فاهمين ان الربح في التجاره 20%، لو زاد يبقى حرام. لا يقول بهذا الا جاهل. لو كسبت 100% حلال، بس كلما يسرت على المسلمين ورخصت في السعر هذا سيجعلك تربح في الدنيا وتربح في الاخره. والنبي قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اصلي سنه الفجر في البيت ثم انطلق الى المسجد فاجدهم لم يقيموا الصلاه بعد، ماذا افعل؟ اركع ركعتين تحيه مسجد. يا شيخ انا عايشه في ايطاليا، كيف اكون داعيه؟ تعلمي، اتعلمي الاول، تعلمي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. والمساله اللي تتعلميها بدليلها انقليها الى اخواتك. بتقولي العرب في ايطاليا بياتوا بمنكرات من ايه؟ كتير جدا من العرب، ونحن عرب، اخذوا من الحضارة الغربية السفاهات والخيابات، ولم ياخذوا صناعة ولا اختراع الا من رحم الله. لا، الشباب يقلدوا الغرب في ايه؟ حلقوا كابوريا، كله عندنا يحلق كابوريا. لبس لي فانيلا عليها جورنال مكتوب بالانجليزي يقلد ويمشي كالإمعة. ليتهم اخذوا منهم صناعة او دواء او زراعة. فبقول لك يا اختي ابدأي بدعوة اخواتك من العرب، واسأل الله عز وجل ان يهديني واياك وان لا يحرمني واياك والمشاهدين من شرف الدعوة اليه، انه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.